أفادكم الله. فضيلة الشيخ يقول السائل: أبي وعمي اشترك في تجارة عمل وأغنام، وبعد الخصومة أخذ والدي المال وترك الأغنام لعمي، ما العلم أن عمي قد توفي، فما الحكم أفادكم الله؟ هذه خصومة، لا يمكن أن نقول أن عمك مصيب أو والدك مصيب حتى نعرف حقيقة الذي جرى ووقع، ولا يجوز لأحد أن يدخل في خصومة حتى يسمع من الطرفين. فإن داود عليه السلام ابتلاه الله بالقضاء وفصل الخصومة، فأرسل الله إليه الملكين وتصور المحراب عليه في يوم عبادته، فلما رآهما فزع فقال: خصمان بغى بعضنا على بعض، فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط، واهدنا إلى سواء السبيل والصراط، دلنا على الحق، بيننا خصومة. فقال أحدهما: إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة، فقال: أكفلنيها وعزني بخصام. فقال داود مباشرة: لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه. كان المفروض أن ينتظر حتى يسمع من الطرف الثاني، ولذلك إذا ادعى أحد شيئا نسأل المدعى عليه: هل الذي ذكره هذا المدعي صحيح؟ فإن قال صحيح ننتظر حتى يقول صاحب الحق: أريد حقي، لأن القاضي موقفه حياد، لا يميل لأحد الطرفين على حساب الطرف الآخر. فلما قال داود ذلك عاتبه الله من فوق 7 سماوات وبين له كيف يفصل بين الناس، وأن ينتظر الخصم حتى يفرغ من خصومته، ثم يعرض خصومته على الطرف الثاني لكي يستبين حقيقة ما ذكره. فقد يقول شخص: فلان ضربني وشتمني، فما يأتي الإنسان ويقول مباشرة: لماذا تضرب وتشتمه؟ يقول له: هل صحيح أنك ضربت فلان وشتمته؟ فقال: نعم ضربته ولكني لم أشتمه. وقد يقول: أنا لم أضربه ولم أشتمه. وقد يقول: أنا لم أقصد ضربه ولم أقصد شتمه، أنا وضعت يدي عليه فعدها ضربا وذكرته بكلمة طيبة فقلت وأنت كذا، ففهمها سبا وشتما. إذن فصل الخصومات علم يحتاج الإنسان أن ينصف فيه الطرفان، المراد به أن يتوصل به إلى إنصاف الطرفين وإعطاء كل ذي حق حقه. فأنت تقول إن الخصومة وقعت بين العم والوالد، هذه الخصومة ما نعرف حقيقتها، ولا نقول إلا الأصل العام أن توصي أباك بتقوى الله عز وجل، وإذا كان يعلم أنه ظلم عمك يرد إلى عمك مظلمته، وإذا توفي العم يردها إلى ورثة العم، ويسأل الله أن يبيحه من أن يجعله في حل من حق الميت، وسيلقى الله الخصومة التي وقعت بينه وبين الميت، لأن الخصومات قد يكون فيها اتهام وأذية باللسان، كان يقول إن هذا سرق مالي أخذ مالي وتشويه سمعة الغير، هذه حكومتها إلى الآخرة إلى ديان يوم الدين. فإذا مات الميت، ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن نتخلص بحكومة الدنيا قبل حكومة الآخرة، من كانت له عند أخيه مظلمة فليتحلله منها قبل أن لا يكون دينار ولا درهم. فإذا جاء شخص وظلم شخص فتوفي المظلوم ورد المال إلى أهله، بقي السب، بقي الشتم، بقي التشهير، بقي الازدراء، بقي الكلام في المجالس، بقية الغيبة، هذه كلها مكتوبة. أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم، بلى ورسلنا لديهم يكتبون. كتبوا الكلمات وكتبوا العبارات وكتبوا السب والشتم والهمز واللمز والخصومة والتعيير والتهم، كلها مكتوبة. وترى المجرمين مشفقين مما كسبوا يوم القيامة، لأنهم يروا دقائق الذر أمام أعينهم، ونضع الموازين القسط بيوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. التساهل في مظالم الناس وحقوق الناس أمرها عظيم، والشخص يجلس مع زوجته ومع قرابته ومع إخوانه يتكلم ويسب ويشتم ولا يبالي، ومع أولاده يعير هذا وينتقص هذا، هذه الكلمات ما تذهب. ولو أنه رد والدك إلى عمك لا قدر الله وكان فيه ظلم أو خصومة فرد له المال، بقيت هذه الحقوق. لا يتكلم أحد بكلمة في أحد إلا سأله الله عنها يوم القيامة، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فلان يسرع، فلان بطيء، فلان طويل، فلان قصير، فلان فلان، هذه وراءها السؤال. فإن استطعت ألا تلقى الله بمظلمة وأن تلقاه خفيف الحبل غدا بين يديه فافعل رحمك الله، واعلم أن الحق، واعلم أن ليس مبالغا فيه، بل حق كالشمس في رابعة النهار. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.